تعبها ومرضها، بسم الله يرقيك من همها وحزنها، بسم الله يرقيك من قلقها وعرقها، بسم الله يرقيك من حسد وعينه، بسم الله يرقيك من عيون النظرة لما حارة، بسم الله يرقيك من عيون النظرة حارة قوية قوية قوية قوية، اضعفها يا ربنا قوية، اضعفها يا ربنا مربوطة فكها يا ربنا، تعقلت احلل يا ربنا عقدها يا الله يا ربنا، داخليها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، اطر يا ربنا اثرها، احلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة من عيون أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا عقدها، بسم الله يرقيك من عيون النظرة نظرت على ما آتاك الله به من نعم وحكم، بسم الله يرقيك من شرها، بسم الله يرقيك من ضرها، بسم الله يرقيك من غلبتها، بسم الله يرقيك من عيونه أخرج يا ربنا العين من قلبها وصدرها اللهم يستر خروج العين، اللهم يستر يا ربنا خروج الحسد، وأخرجني مخرج صدقه بسم الله اقضي فيه، اجعلها يا ربنا تقضي في السحر العظيم والحسد والعيون يا ربنا من الأحشاء من قلبها وصدرها وبطنها، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر حسد، أطل يا ربنا أثر عيون النظرة حاسدة معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية، أطل يا ربنا أثر عيون، أخرجها يا ربنا من الروح والجسد، يا الله، أخرجها يا ربنا من العظام، أخرجها يا ربنا من اللحم، أخرجها يا ربنا من العصب، أخرجها يا ربنا من الدم، أخرجها يا ربنا من المفاصل، أخرجها يا ربنا من الأطراف، أخرجها يا ربنا العيون. الحاسدة والحاقدة والمعجبة والمستهية والمتمنية، أخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها يا ربنا، أخرج يا رب العيون من بطنها ورحمها، أطر يا ربنا أثر حسد وعيون وأسحار ما كلها ومسروبة، أطرها يا ربنا كلها ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة، وبطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا أثر عيون النظرة، أخرجي بأمر الله، يا أيتها الحي الحاسدة الحاقدة، المعجبة والمشتهية والمتمنية، أخرجي بأمر الله، وأخرجي مخرج صدقة، أخرجي يا رب العين من قلبها وصدرها وظهرها، أخرجي يا رب العيون، الحاسدة والحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية، يا ربنا والمتهنية، يا ربنا، أخرجي يا ربنا العيون، أخرجها يا ربنا من جسدها، أخرجها يا ربنا من روحها، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله يرقيك من عيون، حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، وبطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا أثر عيون، حاسدة حاقدة، أطر يا ربنا أثر عيون، نظرت فأثرت، ثم نظر ثم عبس وبشر، أطر يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة، عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، وبطل ما كانوا يعملون.

يا ربنا احل عقدها يا ربنا فك مرابطها اخرجها من الروح والجسد اخرجها يا ربنا من الروح والجسد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرج يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين واثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون يا ربنا اخرجها وحي يا ربنا يقعدها وفك يا ربنا مرابطها ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر واحمل العقدة احل يا ربنا كل العقدة وفك المرابط يا ربنا أطرها يا ربنا من الروح والجسد أطر يا ربنا العيون والحسد أطر يا ربنا العيون والحسد أطر يا ربنا الأسحار والحسد أطر يا ربنا الأسحار والحسد أطر يا ربنا العيون والحسد أطر يا ربنا العيون والحسد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين جارية لما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم بسم الله بسم الله أرقيك من عيون نظرت أرقيك من عيون نظرت أرقيك من عيون نظرت لما حاسدة حاقدة بسم الله أرقيك من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت أسرت أمر باسر أقلقت عرقت أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله وأخبرني مخرج صدقة وأخبرني مخرج صدقة أخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا الحسد والموكل به اخرج يا ربنا العيون العيون العيون الحاسدة الحاقدة اخرج يا ربنا الحسد الشديد والحقد الدفينة عليها اخرج يا ربنا العقد كلها اثرت على صحتها وعافيتها اثرت على نشاطها وحيويتها اثرت على نشاطها وحيويتها اثرت على نشاطها وحيويتها اثرت على نشاطها وحيويتها أطر يا ربنا أثر عين وحسد أطر يا ربنا أثر حسد وعين أثرت على نشاطها وحيويتها أثرت على صحتها وعافيتها أثرت عليها في منامها ويقظتها أثرت على مشيها وحركتها أثرت على العقل والإدراك والذاكرة أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على النفسية أطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك مرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر أطر يا ربنا أثر عيون نظرت نظرت فأثرت نظرت فأمرضت وأقلقت وأرقت نظرت للجسد أوهنت وللجسد أوهنت وللعظام آلمت وللجسد سببت حرارة فيه بالغة يا ربنا يا ربنا أطلع ثراها يا ربنا عقدها بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت فآثرت من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت فآثرت احلل يا ربنا عقدها احلل يا ربنا عقدها بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك فسيقيكهم الله فوقاهم الله شر فيها يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون حاقدة حاقدة اسقها يا ربنا اثر عيون معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية. اسقها يا ربنا اثر عيون نظرت فأبصرت، عيون نظرت فضرت، عيون نظرت حاسدة قاتلة لامة. ردها يا ربنا على العائن، ردها يا ربنا على الحاسد، ردها يا ربنا على الحاسد والعائن. ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يا ربنا يا ربنا سلمها يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمسك والعقاد. ولكن الله سلم إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم يا ربنا قلبها وصدرها وظهرها من عين، من عين خارقة، من عين عين عين عين غرزت، من عين كالرمح والسهم، من عين عين عين كالحربة، كالحربة في ظهرها وفي صدرها وقلبها. ولكن الله سلم. سلم يا ربنا من حسد، من حسد شديد وعيون، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة. سلمها يا ربنا من عيون ممرضة حاقدة. سلمها يا ربنا من عيون ممرضة موجعة محزنة مفرقة موهنة مؤلمة. يا ربنا سلمها يا ربنا، وفيها يا ربنا، واعصمها يا ربنا من آثار العيون والحسد. بسم الله يرقيك من عيون النظرات وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من عيون النظرة حارة لأنما قوية نافذة. أخرجها يا ربنا واحلل عقدها يا ربنا، وانزعها يا ربنا من جسدها، وأخرج يا ربنا شيطانها. الله أكبر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. بسم الله يرقيك من عيون النظرة في الظهر في القلب في الوجه بسم الله يرقيك من نفس حاقدة كائدة ماكرة ظالمة. بسم الله يرقيك من نفس من عين من نظرة موجعة مؤلمة كائدة ضارة تضر. أحيدك بكلمات الله التامة من عين عيون. أحيدك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وإن يحضرونك. أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يا ربنا أطلع ثراء عيون النظرة وأحكم من أثر نفس. بسم الله يرقيك من نفس جنية ظالمة خفيثة. بسم الله يرقيك من نفس جنية ظالمة خفيثة جنيئة. بسم الله يرقيك من نفس جنية كائدة ماكرة ظالمة. أطلع ثراء نفس. بسم الله يرقيك من أثر نفس. أخرج يا ربنا من نفس الكائدة الماكرة. أخرجها يا ربنا من الجسد المؤمن الجسد الصابر الجسد الشاكر الذاكر. أبرأ في عينك يا ربنا الساجد. يا ربنا